بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درسنا في تفسير الجلالين وفي سورة النساء، وقد وقف بنا الكلام عند الآية 25 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قد يسأل سائل يقول: ما مناسبة هذه الآية؟ وما الغرض من سياق هذه الآية؟ يعني الحديث على الدين والتوحيد وملة إبراهيم وأنها هي أحسن الأديان، فما العلاقة؟ نقول: انظر للآيات التي قبلها تجدها تتحدث عن أهل الكفر والشرك وتسلط الشيطان عليهم، في قوله لأمنينهم، في قوله لأضلنهم ولأمنينهم، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في يعيدهم الشيطان إلى أن قال: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ثم عطف عليه على هذا الوعيد ما وعد الله به عباده المتقين الذين يعملون الصالحات، فقال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا وعد من الله الذين يعملون الصالحات وهو مؤمن أنه يدخل الجنة، ثم أثنى على عبده وخليله إبراهيم وأن الدين دين إبراهيم، حتى إن محمد صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وصفوة الخلق، أمر باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وجاء في خطاب أمته أمة محمد قال أن اتبعوا ملة إبراهيم، اتبعوا ملة إبراهيم، فأثنى الله على إبراهيم على أنه دينه هو دينه هو دين أو فوق الأديان كلها، فقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا. هذا استفهام معناه النفي، أي لا أحد أحسن دينا من دين إبراهيم، أي لا أحد، استفهام بمعنى النفي، لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه وهو محسن، يعني انقاد وأخلص عمله لله وأسلم وجهه، هذه كناية على يعني على تمام الانقياد، انقاد انقيادا تاما، فجاء بوجهه كامل، وإذا أسلم وجهه أسلم جسده وأسلم سائر البدن، قال أسلم وجهه لله، وتخصيص الوجه لأن الله قد جمع فيه الحواس كلها: السمع والبصر واللسان وسائر الحواس كلها في هذا الشيء. قال: وهو محسن. قال المؤلف: معنى محسن موحد. هذا يسمى تفسير بالمثال أو تفسير بالجزء، ليس الإحسان هو التوحيد فقط، الإحسان توحيد وأكثر، اعتقاد وعمل، لأن التوحيد اعتقاد، فلا نقول الإحسان اعتقاد فقط أو توحيد، وإن يقول الإحسان أعلى وأكبر وأوسع، فيدخل فيه الاعتقاد ويدخل فيه العمل، وكل حتى الإحسان في عملك أنت بينك وبين الله تحسن عملك، وتحسن أيضا بينك وبين الخلق تحسن التعامل، فالمحسن محسن في عمله بينه وبين ربه، ومحسن أيضا بينه وبين الناس. والله سبحانه أثنى على الإحسان في آيات كثيرة، قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شيخ، التسريح تسريح بإحسان، هذا في الطلاق الإحسان المقصود، الإحسان التعامل الطيب بإكرام، يعني تسرح الزوجة وأنت مكرم لها، لا إهانة، تسلط وإيذاء، يسرح يقول إمساك بمعروف، تمسك الزوجة بمعروف، لأنك تقوم بحقها وتتقي الله عز وجل فيها، هذا إمساك بمعروف. أو تسريح يعني طلاق بإحسان، تطلقها بطلاق شرعي مباح، لأن الطلاق ليس على إطلاقه، طلاق طلاق محرم فيه، طلاق بدعي، طلاق مشروع، طلاق مخالف للسنة، مو بأي واحد يطلق. إذا أراد أن يطلق يطلق في حالة معينة هي التي يباح الله، أما أن يطلق على كيفه لا، هذا لا يجوز، هذا يرتكب إثم وهو لا يدري. فالطلاق لا بد أن يطلق زوجته في طهر لم يمسها فيه، فإن طلقها في طهر واقعها فيه هذا حرام، وإن طلقها في أثناء الحيض هذا محرم محرم. إما يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو يطلقها وهي حامل، هذا جائز، وألا يطلق لتطليقة واحدة. الطلاق له طرق وله يعني ضوابط، مو بأي واحد يطلق، يطلق بالذي يريد، يطلق ثلاثة، يطلق عشر، يطلق مئة، هذا كله حرام، أو يطلق متى ما شاء، لا له ضوابط. فمعنى تسريح بإحسان يعني يطلق على ما أمر الله ويحسن إلى الزوجة، يحسن لا يؤذيها. كيف يحسن إليها؟ إحنا لا نريد إطالة، يعني درس ما ودنا نخرج. المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز الرجل أن يخرجها من بيته، الله سبحانه وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، لا هي تخرج ولا هو يخرجها، تبقى في البيت لأنها زوجة. طلق طلاقا رجعيا زوجة، لا يجوز له أن يؤذيها، ويجب عليه أن ينفق عليها وأن يكسوها وأن يسكنها في داره، ولا يجوز له، كأنها زوجة لا تختلف أبدا، لأنها طلاق رجعي حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة تذهب لا تبقى عنده، لأن إذا انتهت العدة أصلا لا يجوز البقاء، لأن لابد أن تحتجب عنه ولا يمسها، كل هذه معروف أمور. الناس يجهلون أشياء كثيرة في الطلاق، خاصة الذين يعيشون في مناطق بعيدة كأهل البادية وغيره، يطلق مئة طلقة من طلقة، ويجلس مع زوجته على حرام وهو لا يدري، وأولاده من حرام. كذا جاء لما ضيف قال علي الطلاق لا تعشى عندي، هذه طلقة، لما تعشى طلقة. وإذا جاء واحد ثاني بعد أسبوع قال علي الطلاق، إلا أنت تقرض وخذ منها الطلاق في السنة مئة طلقة، ويجلس مع زوجته وهي حرام عليه، لأنه خلاص بائن، هي طلاق بائن، هذا طلاق بائن لا رجعة فيه، إيه مسائل طلاق كبيرة. السنة معنى يعني وهو محسن، هنا هل يحتمل معنى الإحسان في مراتب الدين مثلا، يعني أن تعبد الله كأنك ترى؟ نعم هذا هو الإحسان، هذا أعلى درجات الدين، أعلى الإسلام ثم يرتفع إلى الإيمان ثم يرتفع إلى الإحسان. الإحسان هو إتقان العمل، إتقان العمل بدرجة عليا، كأن الله أمامك. رأيت دقة التعبير عن الإحسان هنا بدلا عن الإيمان والإسلام، لأن لما نفى أن لا أحسن دينا بمن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني قد يحتمل أن يكون المحسن الذي في مراتب الدين لأنه أعلى مراتب الدين. صح أحسنت. لو قال مثلا، لو قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجه الله وهو مؤمن أو وهو مسلم ما يأتي، لأن الإحسان أعلى. هذه نقطة. والنقطة الثانية أنه سبق في أول الآية قال ومن أحسن، فناسب أن يقول من أحسن وهو مؤمن ما يتناسب، فيقول لا أحد أحسن إلا من هو محسن. طيب قال وهو محسن واتبع، يعني محسن قال موحد، على المؤلف أراد موحد يعني قصر على التوحيد، لأن الآيات في التوحيد، الآيات في التوحيد هذا لا يمنع، لكن لا يمنع أن يدخل بقية أمور الإحسان. طيب قال واتبع ملة إبراهيم، قال الموافقة لملة الإسلام، ملة إبراهيم التوحيد، كما قال الله سبحانه قال ملة أبيكم إبراهيم التوحيد، ملة قال التوحيد. قال واتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا هذا قال حال، يعني إعرابها حال، يعني اتبع ملة إبراهيم حال كونه حنيفا. ومعنى الحنيف قال المائل عن الأديان كلها إلى الدين القيم، يعني معنى واتبع ملة إبراهيم حنيفا الحنيف هو من ترك سائر الأديان والتزم دين الإسلام، فهو مائل عن كل الطرق وسالك طريق النجاة، هذا معنى واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال الله هنا قال نعم قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. لما أثنى الله سبحانه وتعالى على ملة إبراهيم خصه بصفة أخرى وهي الخلة، والخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة لأنها تتخلل القلب، تدخل في القلب تتخلله، فهذا معنى الخلة. واتخذ الله إبراهيم خليلا صفيا لخالص المحبة له. طيب هل الله اتخذ إبراهيم فقط ومحمد أحسنت ومحمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا أحدا من أصحابي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم أو قال خليل الله، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله سبحانه خليل الله. ولاحظ عشان يعني يتضح لنا الأمر أكثر، ما من صفة تميز فيها نبي من الأنبياء إلا وتجدها في محمد، كل الصفات التي تميز بها الأنبياء، يعني مثلا نوح عليه السلام تميز يعني جهده في الدعوة وتعدد أساليب الدعوة عنده ونصحه لقومه وصبره عليهم سنين طويلة، محمد عنده ذلك وأكثر في صبره على قومه ونصح لهم، نعم، حتى وصل ما وصل لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من قومه. فكل نبي إذا كان شعيب تميز بأسلوبه وخطابته فمحمد أقوى أسلوبا وخطابا، إذا كان أيوب تميز بصبره فمحمد أصبر، وهكذا كل سائر ما فيه. لا، من هو كريم الله؟ موسى. محمد كريم الله، كلمه. فما في صفة تبحث عنها تميز فيها بها نبي إلا وتجدها في محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خير الرسل، خير الرسل، فلا يمكن أن تكون صفة عنده في غيره أفضل وهو ليست عنده. معجزاته كانت في كل النواحي. ونعم أحسنت، والمعجزات متنوعة كثيرة، هؤلاء معجزاتهم محدودة. طيب قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، قال ملكا وخلقا وعبيدا. قد يسأل سائل يقول ما مناسبة قوله ولله ملك السماوات والأرض وكان الله بكل شيء محيطا؟ نقول لما قال الله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليفة واتخذ الله إبراهيم خليلا، قد يظن الظان أن الله محتاج وأنه يحب فلان لحاجة أو نحو ذلك، وأنه قد أحب إبراهيم وجعله خليلا لاحتياجه، فقال الله سبحانه ليس هناك حاجة، ولله ملك السماوات والأرض، لله يعني ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا، وحتى إبراهيم في ملك الله، وخلقا حتى إبراهيم من خلق الله، وعبيدا حتى إبراهيم عبدا لله، فإبراهيم وسائر الأنبياء كلهم في حكم الله. وكان الله بكل شيء محيطا، قال علما وقدرة، فالله أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء قدرة، أي لم يزل متصفا بذلك. لماذا قال لم يزل متصفا بذلك؟ لأنه لما قال وكان الله قد يظن الظان أنه كان في الماضي، أيوة كان في الماضي، مثل ما تقول أنت كان زيد صغيرا والآن كبيرا، فقل كان ماضي. وكان الله بكل شيء محيطا، والآن هل هو بكل شيء محيطا؟ قال كان ولم يزل. أيوة إذا جعل فعل من الماضي فيزل على استمرار. أحسنت، مثل أتى أمر الله، أتى أمر الله، لم يأتي أمر الله لكنه أتى لتحقق وقوعه. طيب قال ويستفتونك في النساء. شوف الآيات الآن عادت إلى أول السورة، لأن السورة مبنية على النساء والضعفاء، عند الضعفاء المرأة والصبي و يعني الولدان وحقوقهم اليتامى والولدان والنساء، تدور السورة على هؤلاء الثلاثة لأنهم هم أضعف الخلق، أضعف بني آدم. ثم الحقوق في أي شيء؟ قال الحقوق في الميراث والحقوق فيما يتعلق بالمرأة من مهر ونفقة وسكنة، لا بد للزوج أن يراعي هذه الأمور، ولا بد للرجال والورثة أن يراعوا حقوق الضعفاء كاليتامى والصغار والنساء. كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، ما يورثونهم، فقالوا لا نعطي الميراث إلا من يرفع السيف ويقاتل ويرد العدو. المرأة ما ترفع السيف ولا تقاتل، والصبي ما يرفع السيف، ما يعطون ميراث، ليش نعطيهم ميراث؟ فالله سبحانه وتعالى أثبت لهم الميراث. فقال هنا ويستفتونك، قال يطلبون منك الفتوى. ليش سميت الفتوى؟ الفتوى هي السؤال، استفسار. ليش سميت فتوى؟ قال لأن صاحب السؤال ضعيف، يبحث على من يقويه، ضعيف السؤال، صاحب السؤال ما يدري، ما يستطيع أن يتصرف، يسأل يسأل يسأل، فيأتي من يقويه يجزمه. والفتوى من الفتوة وهي قوة، من الفتوة وهي قوة، فيحتاج هذا الشخص لمن يقويه، فيسأل من هو أقوى منه في العلم فيخبره بأن الحكم كذا، هذا معنى الفتية. يستفتونك، قال يستفتونك في النساء أي في شأن النساء، قال وميراثهن، أيوة في شأن النساء يدخل في ذلك حقوق النساء كالمهر والنفقة والسكن والسكنة وأيضا الميراث. قال قل لله، قل لهم الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي القرآن، من آية الميراث. ويفتيكم أيضا، قال النساء، الله قال قل الله يفتيكم فيهن أي في النساء، هذا الله، وما يتلى عليكم في الكتاب، وين؟ في أول السورة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ثم قال وللرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون. فهناك أول السورة بين الله حقوق النساء، فيقول الله سبحانه وتعالى هنا قال وما يتلى عليكم في الكتاب، هذا يحيل الله، يحيلك الله عز وجل إلى أول السورة، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، فيحيلك إلى أول السورة. قال في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن، قال ويفتيكم أيضا في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. يقول حتى يتامى النساء الفتيات اليتيمة التي مات أبوها وقد يكون قائم عليها قريبا لها، قريب لها، فهذه اليتيمة قال الله فيها ماذا؟ قال في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب، ما فرض لهن من الميراث. يقول هذه يتيمة صغيرة يتساهلون فيها ولا يعطون حقها، فيأتي عمها أو يأتي أبناء عمها ويأخذون المال، أو أخوتها ويأخذون المال ويتركون اليتيمة. قال في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون ما كتب لهن في الميراث وترغبون أيها الأولياء عن أن تنكحوهن. قال وترغبون، شوف كلمة ترغب تحتمل، الله ما قال عن ولا قال في، قال ترغبون أن تنكحوهن، يعني ترغبون نكاحهن، فهي تحتمل ترغبون عنهن، يعني لا تريدونهن، ترغب عنها يعني أنا أرغب عنه يعني لا أريده، وتحتمل أيضا ترغبون فيهن، فيكون هنا الرغبة يعني أرغب في زواجها، أرغب في زواجها. فكلمة ترغبون تحتمل أمرين، ما هما الأمران؟ اختار المؤلف الأمر الأول، وترغبون عن نكاحهن، قال والسبب، قال لدمامتهن، الدمامة يعني سوء الخلقة، يعني عدم الجمال، يقول أنت ترغب في اليتيمة ما تريد أن تتزوجها لأنها ليست جميلة. زين قال ويحتمل أن تكون وترغبون أيها الأولياء في نكاحهن، يعني تطمع فيها لجمالها ولميراثها، ويطمعون في اليتيمة. لماذا؟ إما قد يكون جمال وقد يكون ميراث، عندها مال مات عنها أبوها وخلف لها مال كثير فيرغبون فيها. فكلمة ترغبون هذه تحتمل الأمرين. المؤلف أخذ المعنى الأول ترغبون عن، زين قال وتعضلهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن. يقول لأنها أحيانا يرغب إذا أصبحت ذميمة ويخشى أن تتزوج ثم يأتي الزوج يأخذ المال فيمنعها من الزواج، ولا يريد هو يتزوجها لأنها ذميمة، ولا يريد أن يزوجها غيره فيمنعها من الزواج ويبقيها عنده عشان يأخذ المال. قال طمعا في ميراثهن أي يفتيكم ألا تفعلوا ذلك، يحذر الله ألا تفعلوا ذلك. قال لما تكلم عن النساء ويتام النساء ذكر أيضا المستضعفين من الولدان الصغار، قال أن تعطوهم حقوقهم، يفتيكم الله بأن تعطوهن وتعطوهم حقوقهم، يعني حقوقهم يعني من هؤلاء الولدان الصغار، قد يكون الولد عمره 10، 8، 7، 6 سنوات، 5 ثم يموت أبوه يأتي أخوه الكبير أو عمه ويأخذ المال، يقول هذا صغر طفل صغير يضيع المال لو نعطيه، هذا يهدر المال ما نعطيه، يأخذ المال ولا يعطي شيء. فنقول لا، لا يجوز، إذا أنت شفت الصغير وتخشى أنه سفيه ويهدر المال احفظ ماله، احفظ ماله. الله قال وارزقوهم فيها واكسوهم. المستضعفين معطوف على يتامى النساء. أيوة. قال يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويتلى عليكم الكتاب في يتامى النساء. أيوة. أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، والمستضعفين الصغار من الولدان أن تعطوهم حقوقهم. أيوة. قال كان في الجاهلية لا يورثون الصبيان ولا النساء. طيب. وقال وأن تقوموا لليتامى بالقسط. قال ويأمركم أيضا أن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل في الميراث والمهر، إذا كانت عندك يتيمة ولها ميراث أعطها ميراثها واحفظوا لها، إذا أردت أن تتزوج بها تعطيها مهرها، تعطيها مهرها. قال المهر لأنه يعني يقول هذه يتيمة وصغيرة وكذا وكذا نمهرها أي شيء، فنقول لا مهرها مثل غيرها، لو كان أبوها موجود دفعت مهر كامل، ولكن لما كان أبوها غير موجود استضعفتها وعطيتها أي شيء فلا يجوز. فتتق الله عز وجل واجعل هذه اليتيمة كغيرها من النساء. طيب. قال وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما فيجازيكم به. ما تفعل من خير، هذه صيغة عموم، ما تفعل من خير هذه سميها صيغة عموم. أين صيغة العموم؟ من يستخرجها لنا؟ هنا في في في صيغة عموم. ها يا عمر، صيغة عموم وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. خير نكرة، أيوة، في سياق الشرط، في سياق الشرط. النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تفيد العموم. فإذا قلت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال نفي لكل أنواع الرفث لأنها نكرة في سياق النهي، في سياق النفي، النفي. والنهي مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف، أي كلمة فيها نوع التأفف لا يجوز. فالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط. وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير، خير نكرة يدخل فيها جميع أنواع الخير صغير أو قليل أو كثير. ما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما فيجازيكم به. قد يسألك سائل يقولك طيب وش علاقة ما أفعل خير في ما سبقها من الآيات، شو العلاقة؟ نقول لأنه لما تحدث عن أحكام اليتامى والمستضعفين والولدان يعني ما تفعل من خير لهؤلاء فإن الله به عليم ويجازيك عليه، ما تفعل من خير فيجازيك به، تحسن إلى هذه اليتيمة، تحسن إلى هذا الطفل الصغير، تحسن إلى هذه المرأة، تقدم لها الخير، لا تظن أن هذا الخير يضيع، وإنما فإن الله به عليم. ففي حث من الله سبحانه وتعالى، حث من الله على استغلال هذا الخير، استغلال. نعم طيب، يعني الآن الآيات في النساء، في أحكام النساء. يا شيخ يتزوج من اليتيمة يخصها، هذا لا أجر أكثر شيء؟ إذا احتسب الأجر له أجر أكثر، إذا احتسب أنه نوى أن هذه يتيمة ويريد أن يصلحها ويريد أن يكرمها ويريد أن عرفت يعني يعلمها الخير وكذا، يكون الأجر أكثر. لكن غالبا اللي أنه إذا تزوجها إلا قد بلغت، وإذا بلغت انتهى اليتم، اليتم قبل البلوغ. بس قد يكون مثلا ضعيفة ومسكينة وليس لها، أحيانا يصير مثلا توفي أبوها وليس عنده مال وتكون ضعيفة، تكون فقيرة ما عندها مال، فأنت تتزوج لأن اللي ما عندها مال ما يحرص الناس عليها، فأنت قلت والله أحتسب الأجر أن أتزوج هذه اليتيمة لأنها ليس لها أب ولا أحد ينفق عليها وأنا أخذها عندي وأنفق عليها، لا شك أن هذا يعني أجره أعظم. طيب قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هذه في أحكام ماذا؟ أحكام العشرة الزوجية، العلاقات الزوجية بين الزوج والزوجة. الزوجة قد يقع منها ماذا؟ يقع منها نشوز، وهذا مر معنا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أيوة مرت هذه الآية كلها شرحها، هذا إذا كان النشوز من طرف الزوجة، والمراد بالنشوز ما هو؟ هو عصيان الزوجة وتمردها على زوجها، فإذا عصت وتمردت وامتنعت منه وبدأت تتمرد عليه وتعصيه في كثير من الأمور، فإن الزوج على الزوج أن يتخذ ما أمر الله به من هذا الطرق الثلاثة التي ذكرها الله، تسلك الطرق الثلاثة، يبدأ تدريجي. طيب هل يقع النشوز من الزوج؟ هل الزوج يصير يعني ناشزا ولا الزوجة فقط؟ الزوج هل يقال أنه ناشز وأنه ينشز ولا ما ينشز الزوج؟ ينشز. نعم الشيخ عمر. بعلها نشوزا. الزوج ينشز. ما معنى نشوز الزوج؟ أنه يعرض عنها، أنه لا يعطيها حقها لا في النفقة ولا في المبيت ولا في السكن، ولا يعني ولا يؤانسها ولا يجالسها، يعرض عنها لا ينام معها، هذا كله يسمى نشوز الرجل. نشوز الرجل إذا خافت المرأة من الرجل أنها لاحظت عليه النشوز، لأن كلمة هنا وإن امرأة خافت، المراد بالخوف هنا توقع، يعني ظهرت علامات النشوز. طيب يقول وإن امرأة، قال مرفوع بفعل نفسره، هذا يسمى باب الاشتغال في النحو، باب الاشتغال، اشتغال المحل. كيف؟ يقول الأصل أن إن هذه ما تدخل على الاسم، شرطية ذي ما تدخل على الفعل، لازم نقدر إن وإذا، ما تقول إذا زيد جاءت، غلط، إلا أن تقدر، لأن تقول إذا تدخل على الفعل، تقول إذا جاءك المنافقون، وإن جاء وإن ذهب، أما تقول إن زيد هذا خطأ، إذا جاء لابد أن يفسر، وذلك قال المؤلف قال مرفوع بفعل يفسره ماذا؟ المتقدم، يعني وإن امرأة خافت، أي وإن خافت امرأة. طيب إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت كلها دخلت أسماء، نقول نقدر، نقول إذا كورت الشمس كورت، إذا انشقت السماء انشقت، وهكذا. هذه مسألة نحوية. طيب، قال خافت، قال توقعت. توقعت يعني خافت، يعني الخوف، إما خوف حقيقي يخاف، وإما توقعي يعني يتوقع هذا الشيء، هو لا يعني لا يجزم بوجوده لكنه يحتمل. وجد علاماته. قال خافت امرأة من بعلها زوجها نشوزا ترفعا عليها. شايف هذا النشوز؟ النشوز نشوز الزوج أن يترفع عليها، يعني يستكبر عليها ولا يجالسها ولا يؤانسها. قال بترك مضاجعتها، يعني لا يعاشرها ولا يبيت معها، والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها. قد يكون له نظرة أخرى أنه يريد أن يتزوج، فيبدأ يضيق على هذه الأولى حتى تخرج منه، حتى لا تطالبه، حتى لا تعترض عليه، فيبدأ يضيق على هذه الأولى، يضيق عليها، لا يبيت معها ولا يعطيها نفقتها ولا يؤانسها، وحتى يعني لأنه له طمع في غيرها، طمع في غيرها. طيب، قال إذا لاحظت المرأة هذا الشيء، هذا النشوز، أو إعراضا عنها بوجهه، يعرض عنها ما يجلسها، يدخل البيت ولا يكلمها، يدخل ويجلس في المجلس ولا يجلسها ولا ينام، أعرض عنها مرة، لا يجلسها ولا يأكل الطعام معها ولا يجلس معها في أماكن الجلوس ولا شيء، هذا إعراض منه. يجلس مع أولاده، يجلس مع بناته، ولا يجلس قليل ويخرج، ما يجالس المرأة كثيرا، فهذا يسمى إعراض. قال فلا جناح عليهما أن يصلحا. شايف هذا حكم الله، يعني إذا المرأة إذا رأت علامات النشوز من الزوج، فالله أمرها بأن تتخذ المصالحة مع الزوج. لكن إذا الرجل رأى النشوز من المرأة فيسلك ما أمره الله، لأنه هو بيده الطلاق وهو الذي بيده القوامة، فيؤدبها كما أمر الله، لأن غالب النشوز من المرأة تمرد وعصيان، غالب تمرد وعصيان وخروج عن الطاعة، وغالب نشوز الرجل ليس كالمرأة يعني تمرد وعصيان، وإنما إعراض فقط ولا يريدها. فإذا رأت أنه لا يرى فيها ولا يجالسها ولا يؤانسها ولا يأكل الطعام معها ولا، فماذا تصنع؟ تقول أنا يعني أنا ما صنعت له شيء، لماذا يعاملني بهذه الطريقة؟ فتحاول أنها تتخذ الطرق التي تصلح حياتها معه. ولذلك الله ماذا قال؟ قال أن يصلح. المؤلف يقرأ قراءة أخرى يقول فلا جناح عليهما أي الصالحا، أي الصالحا أصلها أي تصالحا، أدغمت التاء بالصاد فأصبحت الصاد مشددة، أي الصالحا. شوف قال فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد، أي الصالحا. وفي قراءة التي هي قراءتنا، وفي قراءة أي يصلحا، وهي قراءة الكوفيين، قراءة حمزة والكسائي وعاصم. نعم، قال أن يصلح، قال وفي قراءة أن يصلح من أصلح. الأولى لا، الأولى ليست من أصلح، من التصالح، يتصالح، هذا يتصالح بينهما. والثاني لا، أن يصلح أي هي تصلح وهو يصلح. أحيانا النشوز الرجل لأنه رأى المرأة ليست لا تقدره ولا يعني وجد فيها علامات، فبدأ يعرض عنها ولا يبالي ورغب في غيرها، إما أن تكون مثلا تخرج كثيرا لأهلها أو تهمل أولاده أو تهمل بيته أو لا تتجمل أمامه ولا تلبس أمامه، لا تبيت معه، تسهر بالليل، إذا جاء وقت المبيت راح ونام، هي ما تنام، فإذا لاحظ الزوج هذا تركها وأعرض عنها وبدأ لا يعطيها حقها. ففي هذه على المرأة ماذا؟ على المرأة أن تعيد علاقتها مع الزوج فتصلح، فتقوم بخدمته وتتجمل له وتبيت معه، تربي أولاده، لا تخرج من البيت، تبقى تستقبله بكلام طيب. فإذا رأى منها هذا صلحت الأمور معه، صلحت. فهذا معنى الصلاح من الطرف الأول الزوجة، وهو يصلح أيضا إذا لاحظ عليها شيء بدأ ينبهها ويصلح، يحاول إصلاح. والله أمر بالإصلاح أول خطوة، لا الزوج يطلق ولا هي تخرج عن زوجها، عن زوجها وعن بيته، يصلح بينهما. قال سبحانه وتعالى قال أن يصلح بينهما صلحا، صلحا في أي شيء؟ قال في القسم والنفقة، بأن تترك له شيئا طلبا لبقاء الصحبة، فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها. يقول أيضا من الصلح ماذا؟ إذا رأت هي منه إعراض فتقول له مثلا تزوج لكن أعطني حقي، أنا ما أمنعك من الزواج لكن أنا لي مبيت ولي نفقة ولي كذا، أعطني حقي، فيعطيها، يصلح بينهم، يقول خلاص أنا أعطيك حقك فأصل ما تزوج. تقول أنا لا تضيع حقي، أعطني حقي. أحيانا تقول له مثلا أنا متنازلة عن القسم، عن المبيت، لا تقسم يوم ويوم، روح عندها يومين وتعال عندي يوم، تتنازل. وأحيانا في النفقة تقول له مثلا أنت تعطيني مصروف شهري مثلا 3000، 2000، لا تعطيني، أعطني 1000 يكفي وروح خلاص، يعني تتنازل هي. فهذا معناه، قال مقابل ماذا؟ طلبا لبقاء الصحبة حتى تبقى معه. فإن رضيت بذلك تم الصلح، وإلا فعلى الزوج أن يوفيها. إذا قالت لا ما في صلح، أنا أعطني حقي، أنا زوجتك، المبيت والنفقة كل ما لي أحتاجه منك تعطيني إياه، أنا مثل ما أني أقوم بحقك تعطيني حقي، فهو في هذا الحق، إما أن يوفيها ويتق الله فيها أو يطلقها. يعني قال هنا قال يوفيها حقها أو يفارقها، يعني أنت إما تعطيها حقها أو تتركها خلاص، هي ما تنازلت وهي ما تريد الإصلاح، لكن الله سبحانه وتعالى أكد على الصلح. فلذلك قال ماذا؟ قال بعدها قال والصلح خير. كلمة الصلح خير تذكرون مرة معنا في زمزمية، زمزمية شرحنا الزمزمية منظومة، كان فيها تكلمنا عن عن عن الإطناب والإيجاز والمساواة، وكان من الإيجاز قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذه كلمة والصلح خير من الإيجاز، لأن كلمة موجزة ومعانيها كثيرة وبعيدة جدا، لأنك أنت إذا سمعت والصلح خير على طول تتجه للصلح. يعني الآن لو حصل حادث سيارة مع شخص وأراد هذا الشخص الإصلاح، أنت موقفكم هذا، تقول له أنا ما أريد الإصلاح، أنا أريد كذا وكذا، قال خلنا نتصالح، قالك لا ما أريد الإصلاح معك، أقول غلط. ليش؟ لأن الله يقول والصلح خير، وأنت لم تسلك هذا الطريق، حصلت مشكلة بين شخص شخص، أو أحيانا بيع وشراء واختلفوا في البيع والشراء، فالصلح خير، الصلح خير في المعاملات، في الحوادث، بين الزوجين، بين الجيران، بين شخصين صار بينهما خصومة، الصلح خير دائما. خذها قاعدة، هذه قاعدة تفسيرية، قاعدة في حياتك، أن الصلح خير دائما في جميع الأمور. الشيخ جميع الأمور، الأمور الطيبة الحسنة المقبولة الصلح خير فيها دائما دائما. إذا شفت قضية أو خصومة بين رجلين متخاصمين أو بين رجلين متهاجرين، بعضهم يقول لك والله أنا أهجر فلان ما أكل المسلمين، أخوك يا أخي، شقيقك، عمك، ابن عمك، قال والله هذا أخذ مني فلوس وأنا ما استدان مني ولا مرد علي ديني وأنا أنا هجرته، أقول لا الصلح خير، تعال نصلح بينكم، أعطى حقه، أعطى كذا، تنازل كذا، فهذا يسمى الصلح. الصلح دائما خير، ليس فيه شر. حتى بين الزوجين، والآية جاءت في سياق العلاقة بين الزوجين والنشوز. قال والصلح خير من الفرقة والنشوز والإعراض، الصلح خير من الفرقة والصلح خير من النشوز والصلح خير من الإعراض. طيب كم بقي الآن؟ 20 دقيقة 25. طيب قال والصلح خير. طيب زواج المسيار يدخل في هذا الشيء أترغب فيه؟ زواج المسيار هل يدخل في الصلح خير؟ أين الصلح؟ ما فيه خصومة؟ هي تتنازل. أيوة هي تقول لها مثلا، تخبرها، تخبر الزوجة، تقول أنا أرغب في زواج امرأة أخرى، لكن هذا الزواج زواج مسيار، بحيث أن يعني ليس فيه قسم في المبيت وفي أمور أخرى يعني تنازل عنها، فأنت لا تمنعينني يعني، وأريد أن، فإن قالت لا أنا لا أريد وأمتنع فتصلح، يأتي الصلح، الصلح خير. فتقول مثلا أنا أرضيك بمبلغ كذا وكذا وكذا، وأعطيك كذا وكذا وكذا، وأهديك كذا وكذا، فهي ترضى. طيب هل يجب إخبارها؟ أيوة. ها؟ هل يجب أن يخبرها؟ لا ما يجب، لكن في نقطة مهمة أكبر من هذا، زواج المسيار والزواج بنية الطلاق في الحقيقة ليس زواجا، ليس زواجا. الزواج الذي فيه حكم الزواج وفيه مصالح الزواج ما هي موجودة. ما الحكمة من أن الله شرع الزواج؟ لبقاء النسل. الحكمة لوجود المودة بين الزوجين. هناك يعني مصالح كثيرة، كل ينظر إلى الآخر، لكن هذه لا، لا في أولاد ولا في عشرة ولا فيه مودة ولا شيء، هي تريد مصلحة وأنت تريد مصلحة، واضح؟ والمقصد كله قضاء شهوة فقط، وليس فيه نسل. ولذلك بعض العلماء منعه وبعضه أجازه في حدود عند الحاجة، عند كذا عند كذا عند كذا، لكن الحقيقة أنا أعتبره يعني ليس زواج يعني فيه حكم الزواج وفيه فوائد الزواج. يعني مسيار، حتى المسيار الآن فاشل، أنا لاحظت كثير وأسمع أخبارهم، يأتي لهذه المرأة مطلقة عندها أطفال في البيت، ما عندها إلا أطفال مطلقة، فترضى بالمسيار، فيقول أنا أريد أن أعقد عليك زواجا وأدفع لك مهر وتصبح زوجة لي، لكن لا في قسم ولا في مبيت ولا في أي شيء، أنا أمر عليك أي وقت وأجلس عندك. والآن أعرفهم كثير، يعني يأتي وقت الدوام الصباح يستأذن من عمله ويمر عليها، ولا يأتي بعد العصر ولا بعد العشاء يظن، يقول زوجته مثلا أنا والله عندي ارتباط وعندي اجتماع عند كذا وعند كذا، هو يذهب إلى هذه الزوجة ويجلس معها ساعتين ثلاث أربع ويمشي، قضى شهوة، ما فيها متعة الزواج، هي لا تجد متعة وراحة نفسية وطمأنينة، وهو ما له هدف إلا غاية أنه حاجة معينة. فالمسيار في نظري أنه الأولاد لا تحقق فيه أهداف خوال من المروه يا شيخ. لا مو من خوال المروه، لكنها في أهداف اللي عند الحاجة ضيقة جدا، ممكن يعني لو فرضنا أن هذا الرجل ما يستطيع، يعني هذا الرجل ما عنده قدرة أن يفتح بيت شباب، ما يفتح بيت ولا يتحمل كذا ولا يريد أولاد ولا شيء، وعنده شهوة قوية، ماذا يصنع؟ مسيار يصير حل له، يعني يصير له حل مؤقت مثلا. هذا قد يقال في مثل هذا الباب أنه يحل بعض، لكن ما يبقى يعني ما أدري يعني لا يزدح. قال والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، شوف عبارة القرآن كيف، وأحضرت الأنفس الشح، الأنفس من هي؟ نفس الزوج والزوجة. إذا صار بينهم خصومة، هو يريد أن يتزوج عليها وأعرض عنها، وهي تجد أنها هي تطالبه وهو يطالبها، تقول الصلح خير، يقول تقول لا هي أنا أريد حقي، وهو يقول أنا لا أعطيها شيء، أنا لا أرغب فيها ولا أريدها، فأصبح كل واحد شحيح في نفسه، نفسه شحيحة، هذا معناه أحضرت الأنفس الشح، كأن النفس أحضرت معها الشح وضعته أمامها. كيف عبارة القرآن؟ وأحضرت الأنفس الشح، هذه تعتبر بلاغة قرآنية، كأن النفس لما جاءت، لما جينا أنت يا هذه المرأة وأنت هذا الزوج، إيش عندكم؟ وفي واحد جالس يصلح بينهم زين على طاولة، يقول أنت عطينا، هي المرأة يا أم فلان عطينا إيش عندك أنت تريدين؟ قالت هو يسوي كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، وجينا عند الرجل قال هي تفعل كذا وتفعل كذا، قلنا لهم نصلح بينكم، هم على الطاولة ماذا أحضروا معهم؟ شح. كل واحد يقول لا لا أنا بحقي كامل، وهذا يقول أنا أريد حقي كامل، فأصبح شح. الله عز وجل قال اتركوا الشح عنكم، اتركوا الشح، قال وأحضرت الأنفس الشح شدت البخل، أي جبلت عليه، فكأنها أي شف كأنها أي الشح فكأنها حاضرته لا تغيب عنه، الشح لا يغيب عن هذه النفس، والنفس لا تغيب عن الشح. أن والمعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها، ما تكاد تسمح، تقول له حقي زين، والرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها، فيقول لا أنا لا أتنازل وأنا كذا وأنا كذا، لكن الله لما يعني سبحانه وتعالى علم فيما في نفس ما في النفوس من الشح، أمرهم بأمر بعيد وأقوى من الشح هذا كله حتى يزيل الشح، قال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يقول اتركوا عنكم الشح وأحسن، أنت الزوج أحسن عشرتك، والمرأة أحسني معه خير لكم من الشح، أنت جددي علاقتك وأحسني، وأنت أيضا جدد علاقتك معها وأحسن، هذا خير لكم، واتقي عليك أن تتقي الله أيها المرأة، وأنت يا رجل اتق الله في هذه المرأة، فإحضار التقوى على الطاولة يا أبو عمر، إحضار التقوى على الطاولة وإحضار الإحسان أحسن من إحضار البخل والشح، واضح؟ شوف كيف تأديب القرآن يؤدب ويعلم ويوجه، قال فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به، إذا أحسنتم واتقيتم الله فإن الله يجازيكم على أعمالكم، قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، التعدل أي تسووا بين النساء في المحبة، إذا كان الرجل عنده أكثر من زوجة ويميل لإحداهن ميل محبة قلب أو مراجعة وجماع، فهذا ليس بخياره، هذا يعني شيء خارج الإرادة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يقول الرسول أنا أقسم فيما أستطيع، أما الذي لا أستطيع كان من يحب النبي، من كان يحب من كان النبي كان يحب عائشة، كان يحب عائشة محبة شديدة، فيقول هذا لا أملك، فالإنسان أحيانا عنده أكثر من زوجة فتميل نفسه إلى إحداهن ميل قلب، هذا لا يؤاخذ ميل القلب يؤاخذ، هذا معنى ولن تستطيع أن تعدوا بين سواء حرصتم في المحبة، قال فلا تميلوا كل الميل، يعني إذا كانت عندك محبة فلا تميل بزيادة في المحبة والنفقة والكسوة وكل شيء، لا وإنما المحبة فقط، قال فلا تميلوا كل الميل إلا التي تحبونها في القسم والنفقة، قال فتذروها، أي تذروا المتروكة التي لا تحبها، تذروها كالمعلقة، أي تتركوا الممال عنها التي لا تحبها كالمعلقة، لا هي أيم ولا هي ذات بعل، لا هي أيم مطلقة ليس لها زوج ولا هي ذات زوج، جلست معلقة، لا أن طلقتها تزوجت غيرك ولا اللي أنت أعطيتها حقها، فقال لا تذروها كالمعلقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له اثنتان زوجتان فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعرف يوم القيامة بأن شقه مائل، قال هذا لا يعدل بين زوجاته، هذا عقوبة ووعيد شديد، وعيد شديد، قال سبحانه وتعالى فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا، أعاد إلى الإصلاح، وإن تصلحوا بالعدل والقسم وتتقوا الجور فإن الله كان غفورا رحيما لما في قلوبكم من الميل يغفره الله، وإذا وقع منكم ميل وجور يغفره الله لكم لأنك اتقيت وأحسنت وأيضا أصلحت. حديث مشتهر على ألسن النساء. أيوة. هذا الحديث يعني مشتهر على ألسن النساء. أي حديث؟ من جاء يوم كله مشتهر جدا على ألسن النساء. أي حديث؟ يعني من جاء يوم القيامة أي ويميل على إيدا. أي نعم صح أحسنت. عندكم تعدد أنتم كثير. أي كثير. أي نعم. بس ينبغي أن يؤخذ المنهج القرآني في التعدد. طيب قال وأن يتفرق الزوجان قال إذا يعني لم يكن هناك صلاح ولا تقوى ولا إحسان شيء وأراد التفرق فتفرق قد يكون أحسن وأطيب لأن قال الله وأن يتفرق يغني الله كل من سعته إذا أنت طلقتها وهي ذهبت الله يغنيها وأنت يغنيك وأن يتفرق يغني الله كل من بالطلاق يغني الله كل من سعته قال يغني عن صاحبه من سعته من فضله بأن يرزقها زوجا خيرا منه غيره هو قد يكون خيرا منه ويرزقه هو غيرها خيرا منها قال وكان الله واسعا لخلقه في الفضل حكيما فيما دبر لهم سبحانه وتعالى. طيب الوقت يضيق ما عاد فيه شيء ودنا نخلص الآيات هذه. طيب نكملها. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الكتاب قال الكتب يعني الكتب السابقة. قال والكتاب جنس اليهود والنصارى وغيرهم زين وإياكم أنتم أي أمة محمد يا أهل القرآن أن بأن تتقوا الله أن يتقوا الله خافوا عقابه بأن تطيعوه وقلنا لهم ولكم إن تكفروا. لماذا الله أوصى هذه الأمة وأوصى الأمم السابقة بتقوى الله؟ لأن الآيات كلها بالصلاح بالتقوى فرأت بأن الله قد أوصى الأمم كلها بأن يتقوا الله. قال وإن تكفروا بما وصيتم به تركتم الوصية وكفرتم بها فإن الله ما في السماوات وما في الأرض سعة علمه سبحانه وسعة ملكه قال خلقا وملكا وعبيدا فلا يضر كفركم وكان الله غنيا عن خلقه وعبادتهم حميدا محمودا في صنعه بهم ولله ما في السماوات وما في الأرض. قال كرره تأكيدا لتقرير موجب التقوى وكفى بالله وكيلا شهيدا بأن ما فيهما له شهيدا على أن الملك السماوات والأرض لله. قال أي شيء يذهبكم هذا يعني تقرير لسعة ملكه وأنهم عبيد إن شيء يذهبكم. قال يا أيها الناس ويأتي بآخرين بدلكم وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد بعمله ثواب الدنيا عاد إلى النية تحريك النية والتقوى والإحسان. من كان يريد بعمله ثواب الدنيا حتى مع زوجتك تريد ثواب الدنيا أو الآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة لمن أراد لمن أراده لا عند غيره فلما يطلب أحدكم الأخص وهل لا طلب الأعلى بإخلاصه له حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عند الله. لماذا؟ لأن الله كان سميعا بصيرا جل جلاله. الله سميع لمن يدعوه ويطلبه بصيرا بحاله طيب نقف عند الآية 135 بداية الثمن 135 وإن شاء الله نستكمل. نحن بدأنا عند الآية 125 إلى 135 10 آيات. بركة ولله الحمد. بركة نسأل الله أن ينفعنا وأن يبارك لنا وإياكم.